سؤاله الثاني يقول: ما حكم صلاة الضحى؟ هل هي سنة أم واجبة؟ أفيدونا جزاكم الله خير جزاء، ونتمنى لكم التوفيق. صلاة الضحى سنة وليست واجبة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن الصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، قال: السائل هل علي غيرها؟ قال له النبي: لا، إلا أن تطوع، ليس عليها الخمس في يوم والليلة إلا أن يتطوع. فصلاة الضحى والرواتب التي مع الصلوات الخمس وصلاة الليل كلها مسحب، حتى المثل مسحب على الصحيح، حتى المثل سنة مؤكدة وليس بواجب عند جمهور أهل العلم. نعم. نعم. هذه الرسالة وردت من حطة بن تميم من المقدمة ميمها. تقول المقدمة ميمها: ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟ وإذا كان ذلك جائز، فمن يكون له من الأقارب، الأخوة أم الأب أم العم أم الأخوان؟ وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة؟ أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة. السلام على المحارم لا بأس به، سلام الرجل على محارمه والمرأة على محارمها لا بأس، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به. والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: ولا من زينتهن إلى بعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما تكبنهن. والمأمون في اليمين لا بأس بإبداء الزينة، لكن ليس من المحارم من كل وجه، لكنه في حق المحارم من هذه الجهة. وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضا من المحارم، فهؤلاء هم المحارم: أبوها وأجدادها وأبو أمها، أجدادها من جهة الأم، وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء منيها وإخوة المرأة وأبناء إخوتها هم محارمها أيضا، وأبناء أخواتها هم محارمها، هكذا أخوالها وأعمامها كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنته وابن بنت الزوج وابن ابنه كلهم محارم، كلهم محارم لها. ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه، عمته، خالته، أمه، جدته، أخته، لا بأس يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولسيمة كبيرة أو مع على الأم أو على الخد، هذا هو الأفضل. وكره جمع من العلم تقبل الفم إلا للزوج، يقبلها مع فمها، هذا يكون للزوج لا للمحارم، هذا هو الأولى. الأولى يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس على الأنف على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي. وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الرضاع، أبوها من الرضاع، أمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن زوجها من الرضاع، أبو زوجها من الرضاع، كالنسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فالنسب فالرضاع مثل النسب، وهكذا مصاهرة كما تقدر، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، أبو الزوج، جد الزوج، ابن الزوج، هذا محرم من جهة المصاهرة، سواء من النسب أو من الرضاع، والمصاهرة من باب أولى. سؤالها الثاني تقول: ما حد عورة المرأة عند محارمها؟ هل هي عورة كلها أم من السرة إلى الركبة؟ وما حكم نصف الكم للمرأة عند المحارم؟ وما حكم لبس الثياب الشفافة؟ أرجو إفادتي بذلك. هذا فيه تفصيل أهل العلم واختلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها أن المحارم منها ما فوق العورة، ما فوق السرة وتحت الركبة المحارم، ولكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم ما جرت العادة. ما جرت العادة بكشفه مثل الرأس مثل الرقبة مثل القرب في الأذن مثل الذراعين واليد والكفين القدمين طرف الساق، الشيء جرت العادة بكشافة بين المحارم والبيوت، هذا هو الأقرب والأفضل، ستر ما سوى ذلك إلا عند الحاجة مثل حاجة الرضاعة، فالجدها عند الرضاعة لا في بأس من الرضاعة طفلها عند محرمها كأخيها وعمها ونحو ذلك. فالحاصل أن كونها تسر بدنها وتحتاط عند محارمها، ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه الدين عند بعض الناس وكثرة والتساهل من كثير من الرجال، يكونها تحتاط عند أوليائها، ولا سيما الجاهل والفاسق ينبغي لها أن تحتاط دائما، فلا يظهر منها إلا ما جرت العادة في ظهوره من الوجه الكف القدم أو بعض الشعور عند الحاجة لا بأس بهذا. ومهما كان يعني تحفظه أو لا ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند المحارم، لأن بعض الفساق قد زين الشيطان ما لا تكون عقباه وإن كان محرما، فينبغي التحفظ مهما أمكن إلا ما جرت العادة الغالبة تكفيه من الوجه والكفين والقدمين ونحو ذلك. نعم. طيب وبالنسبة للملابس الشفافة؟ لا ما تجوز الشفافة، شفافة خطيرة قد تبدي العورة، لكن إذا كان يعني شفافة في الذراع لا لا أساس سهل، لأن يعني البدن مسروق فينبغي أن تكون الملابس ساترة صفيقة. لا تبين ما وراءها من حزن اللحم ونور اللحم وكورة ورياض ونحو ذلك، مثل ساترة لهذا الشيء، يكون تحت الثوب الخفيف مثل البنينة التي تعين على ذلك وأشبه ذلك. المقصود أن الشفافة كالعارية، الشفافة من جهة العارية، فينبغي التحرز من هذا الشيء وعدم التساهل في هذا الشيء. هذه الرسالة وردت من المرسلة من الطائف الحوية، تقول أنا المرسلة نون سين أمطيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أفيدكم أنني امرأة ربة بيت وقد رزقت مولود بقي على قيد الحياة قرابة 40 يوما، وفي ذات يوم نمت قبيل العصر والمولود بخير واستيقظت من المنام صلاة العصر وإذا بالمولود ميت على الفراش، لذا خشيت أنني انقلبت عليه أثناء النوم، فهل علي شيء في ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا، علما أنني لا أعلم له سبب إلا إذا كان لحقه مني شيء وأنا نائمة. إذا كنت أيها السائل لا تعلمين أنه جرى منك شيء فليس عليك شيء، والموت قد يأتي بعضه لأسباب يجهلها الإنسان، فإذا كنت لا تعلمين أنك انقلبت عليه وفعلت شيئا يكون سببا لموته فليس عليك دية ولا كفارة، والأصل براءة الذمة من الديات والكفارات إلا بأمر واضح يوجب ذلك، والأجال بيد الله ولا أسباب قد تخفى على الناس، فلا يلزمك دية ولا كفارة إلا بعد العلم بأن موتك بأسبابه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وشافع المشفع إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة من المستمع من حوطة بني تميم من زيد عبد العزيز القرش، يقول أرجو الإجابة على سؤالي هذا، وهو إذا تأخر الواحد عن صلاة الفجر مع الجماعة بسبب نوم أو غيره، فمتى تكون ركعتي السنة، قبل أو بعد صلاة الفجر؟ ولكم شكري وخالص تحياتي. إذا تأخر الإنسان عن الجماعة صلاة الفجر ولم يدرك الجماعة فإنه يبدأ بالسنة الراتبة، صليها ثم يصلي الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام ذات ليلة عن صلاة الفجر في السفر ولم يدركه إلا حر الشمس صلى النبي الراتبة ثم صلى الفجر عليه الصلاة والسلام، وأمر بالأذان والإقامة كالعادة. فإذا فاتت صلاة الفجر فلم يستيقظ إلا بعد ما صلى الناس أو جاء المسجد وصلى الناس، فإن صلى الراتبة اثنتين ركعتين ثم يصلي الفجر خالف السنة، ولو أخرها صلاها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس فلا بأس، ولكن الأولى والأفضل يبدأ بها كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت الصلاة في بعض أسفاره. وإذا صلى مع الجماعة جوهم يصلون صلى معهم وهو صلى الراتبة، فإن يصليها بعد الصلاة إن شاء أو يصليها بعد ارتفاع الشمس وهو أفضل، جاء بهذا الحديث وبهذا الحديث وهو مخير. إن شاء صلاها بعد صلاة الفجر في المسجد أو بيته، وإن شاء صلاها بعد ارتفاع الشمس، كل ذلك بحمد الله موسع، وكله جاء في حديث جيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرسالة وردت من البحرين، يقول مرسلها أنا حامد محمد عبد الحميد من جمهورية مصر العربية ومقيم في دولة البحرين الشقيق ومتابع لبرنامجكم نور على الدرب، وأنا مسرور منه جدا جدا لإجابتي على أسئلة المستمعين. يقول سمعت في البرنامج من فضيلة العلماء أن الطفل الذي يتوفى يصلى عليه، وأنا توفى مني 4 أطفال لا يقل العمر عن سنة واحدة ولم يصلى عليهم لأنني مفوض الأمر لوالدي، أفيدوني أفادكم الله. لا شك أن الطفل الصغير لا يصلى عليه، الطفل الصغير الرضيع يصلى عليه، هذا هو الصواب، قال بعضها إلا يصلى عليه، ولكن الصواب أنه يصلى عليه. فإذا جحل الإنسان ودفنه ولم يصلى عليه جحلا منه فنرجو أن يعفى الله عنه وليس عليه شيء، لكن ينبغي التنبه للمستقبل وألا